السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما سبق الكلام فيما يتعلق من اللباس بالنسبة للرجال، نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن المسألة الرابعة، وهو ما يتعلق بلباس النساء. طبعا هو الواضح مما سبق أيضا في مسألة النظر وإبداء العورات وعدم إبدائها، أنه يحرم على المرأة أن تبدي شيئا من جسدها أمام الأجانب، والخلاف كله في الوجه والكفين. وقلنا في خلاف بين أهل العلم، هل يجوز المرأة أن تكشف وجهها كفيها أمام الأجانب؟ والذي يترجح عندنا والله أعلم أنه أيضا لا يجوز لها أن تبدي وجهها أو كفيها أمام الأجانب، ولا يجوز لها أن تتبرج، لقول الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. بل يجب عليها أن تتستر وأن تلبس الحجاب الشرعي الذي أمرها الله عز وجل به إذا خرجت من بيتها. يعني المرأة في بيتها لها وضع، وإذا خرجت من بيتها فلابد أن تكون متسترة محتشمة تماما، بشروط يعني جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ونحن يعني اختصرنا ما ذكره الشيخ في كتابه حجاب المرأة المسلمة. فذكر من شروط لباس المرأة ما يلي: أولا، أن يكون هذا اللباس يستر جميع البدن، أن يكون ساترا لجميع البدن، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فيجب عليها أن تلبس ثيابا يستر جميع البدن، لا يكشف منه شيئا. وزي ما قلنا، الخلاف فقط في الايه، في مسألة الوجه والكفين، يعني هل يجوز لها أن تكشف عن وجهها وعن كفيها أم لا يجوز ذلك، أيضا في خلاف بين أهل العلم. وإحنا كتبنا في ذلك رسالة صغيرة لتصغير أولاة الألباب بما ورد في الحجاب والنقاب، وكان في رد قبلها، الرد على هذا الذي كان يدعي أن لبس النقاب حرام. طبعا هذا غلو، يعني العلماء لم يخرجوا عن كونه فضيلة أو فريضة، قال رأي الشيخ الشعراوي الفضيلة ليست فريضة، فهو من العلماء قال أنه فريضة يجب عليها، ومن قال أنه مستحب. مستحب أن حتى هو نفسه، هذا صاحب عمل كتاب اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، يعني حتى العنوان فيه تجني، يذكر بحكم شرعي، يعني كأنه الناس كلها نسيته، كأن العلماء السابقين من الصحابة والأئمة قالوا بتحريم النقاب. وطبعا هذا القول يعني اندرس، فهو بيذكرنا به، يقول يا أخوانا خدوا بالكم، فإن هناك من قال بتحريم النقاب، مع أنه لم يذكر قولا واحدا ها يقول بتحريم النقاب. هو كل اللي عمله في كتابي يعني من خلاصة الكلام اللي عمله أنه جاب كتاب الشيخ الألباني حجاب المرأة المسلمة، وكل دليل استدل به الشيخ الألباني على جواز كشف المرأة، لأن ده رأي الشيخ الألباني يجوز المرأة أن تكشف وجهها، كل دليل ذكره الشيخ الألباني على جواز كشف المرأة هو استدل به على حرمة النقاب. هذا كل ما فعل، وحتى يعني ماشي مع الشيخ يقول مثلا رجال السقاط ورجال السقاط، وواضح أنه هو ليس عنده أي مجال للتحقيق ولا للنظر، لكن هو يعني أخذته عزة بالاسم فقال إن النقاب حرام، حتى قال بالحرف أن المنتقبة أشد إثما من المتبرجة، قال المنتقبة أشد إثما من المتبرجة، لأن المتبرجة أذنبت ذنبا واحدا والمنتقبة أذنبت إيه؟ ذنبين، إنها خالفت أمر الله عز وجل فإنها ادعت أن النقاب فرض وأنها متنطعت في الدين ويعني ابتلعت في الدين، وأما المتبرجة فهي يعني عارفة أنها عاملة ذنب وربنا يتوب عليها، لكن الثانية بتحسب ده من الدين وهو ليس من الغلو في الدين، هكذا يقول. وأتكلم على يعني بعض الفضليات زي حفصة بنت سيرين، وقال هذه ليست بفقيها، لأن حفصة بنت سيرين ورد عنها الأثر وكانت يعني تفسر القرآن وكانت أسنت وهي من التابعيات من فضليات التابعيات، فكانوا كانت تلبس الرداء الحجاب يعني تلبس تستر وجهها، فقال يقولون لا يعني ربنا يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وانت الحمد لله أما تبرج بزينة وانت من القواعد، فقال تقرأوا ما بعدها وأن يستعففن خيرا لهن، هي هذه يعني أنا من القواعد لكن أنا عايزة دي، فخان يقول هذه يعني ما شرحه بقول امرأة هذه ليست بفقية، فلما تفتح في ترجمة حفص بن سيرين أول كلمة يقولها الحافظ الذهبي حفص بن سيرين الفقيها، يعني أول كلمة الفقيها، وكانت مفسرة لكتاب الله عز وجل، يجي دوت يقول لك ليست بفقيه، فيعني من تتبع كلامه وجد أنه هو يعني اتخذ بعض الألفاظ يضلل بها الناس، يقول لك وعامة العلماء وعامة الفقهاء وأخصر الفقهاء وهذا إجماع قال به الصحابة، ولا تجد إجماعا ولا تجد أخصر الفقهاء ولا تجد كلام من هذا. ثم يعني من الكلام الذي يعني يرد عليه بداهة من غير بقى ننظر في الأدلة وكده، أن أهل العلم قالوا إذا اختلف الصحابة في قول إلى قولين لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يختلف في قول ثالث، يعني هو يكون خلافه في ترجيح أحد القولين، لأنه هذا دليل على أنهم أجمعوا على أنه ليس هناك قول ثالث، لأن لو كان في قول ثالث لقال به بعض الصحابة، فكونوا سكتوا على هذين القولين فهذا إجماع أنه ما فيش قول ثالث في المسألة، وإذا اختلفوا إلى ثلاث أقوال يبقى ده إجماع ما فيش قول رابع. فهو لما جه في أول الكتاب وقال من العلماء من قال فرض، ومن العلماء من قال مستحب، ومن العلماء من قال فضيلة، ومن العلماء من قال جائز، إذا ليس من العلماء من قال بدعة وليس من العلماء من قال حرام، يبقى الذي يقول ذلك يبقى خالف الإجماع، لأنه أكيد كل دول الأقوال دي كلها لو بذكرها ما فيش قول قال بأنها بدعة وفيش قول أنها قال أنها حرام، فهو أتى بقول لم يأتي به الأولين لم يأتي به سلف الأمة، فهذا القول يكون قولا مبتدعا في دين الله عز وجل وحسابه على الله. فيعني القول بإني ظهر طبعا كل اللي بيتكلم دلوقتي في مسألة النقاب مرجعه كتاب هذا الرجل وإسماعيل منصور، كل اللي بيتكلم في النقاب من حل آخر ويقعد سعاد صالح ديت ومش عارف ومين وكل شوية يقعدوا يكلموا عن النقاب وينتقدوه، هم لو قالوا أنه مثل مستحب كما قال به بعض أهل العلم أو ليس بفرض كما قال به بعض أهل العلم هيبقى كلام مستسال نوعا ما، لكن إنهم يقولون إنه حرام وإنه بدعة بالدين، وتخش هذه المرأة في الجامعة أول ما تخش المحاضرة تنقل الأخوات المنتخبات وتطردهم من المحاضرة، فيعني هذا يعني حتى لو خلفوك في الرأي يعني ليس هذا من أداب يعني من يتكلم في دين الله عز وجل، مش شرط الواحد قال بقول إن يلزم الناس به، محدش من العلماء لا السابقين ولا اللاحقين يعني كان يفعل هذا، يعني الأئمة معروف بأدبهم. يعني حتى إن ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر إن لو أن الرجل كان يرى عدم الجهر بالبسملة فقدموه للإمام، وكانوا هم شافعية يرون الجهر بالبسملة، يقول يجهر بالبسملة، يجهر بالبسملة ائتلافا للقلوب. وإذا صلى الإنسان خلف إمام يقنت في الفجر وهو لا يرى القنوت، وقنت الإمام يقنت معه، وذكر أمثلة من ذلك كثيرة. فيجي بقى أي واحد مثلا هو تقول إن النقاب، طبعا هم بيقولوا إنه بدعة وحرام، لكن هذا طبعا قول ما قال به أحد. فيأتي إن تجد إن مثلا فتاة مخالفة في الرأي جاية في الجامعة بالنقاب تطردم، هذا طبعا يتنافى مع أداب الدين وأداب الشرع وأداب من يعني يتوخى الحق واتباع الحق. فالشرط الأولاني أن يستر الثياب جميع البدن. الشرط الثاني ألا يكون الثوب زينة في نفسه، يعني ربما الثوب ساتر داخل مزرقش وحاط عليه ترتر، ودلوقتي يعمل لك وردة ولا فراشة الظهر، تبقى ماشية والفراشة عمالة تيجي مع جسمها كده وتيجي مع جسمها كده فيلفت النظر، وفراشة على الإيد وفراشة على الصدر، والنقاب دلوقتي مش عارف عامله فيه ايه، فأصبح الحجاب تبرج. وأظن أحد المشايخ كتب كتاب المحجبات المتبرجات، أظن الشيخ سيد العربي، المحجبات المتبرجات، هو فعلا يعني هو حجاب لكنه تبرج، لأن ما هوش أي واحدة سطرت جسمها يبقى كده اتحجبت. كانوا زمان الواحدة تقول لها يعني لازم الواحدة تقول لك وفي إيه من أهو، وهي لابسة اللي هو كانوا بيسموه ماكسي اللي هو محزق في الجسم، وهي فاكرة طالما إنها غيرت اللون، لون الجلد بأي حاجة فوقيه، سواء بقى كان محزق كان ملون كان لافت النظر، المهم إن هي حطت حاجة فوق جلدها يبقى كده اتحجبت. لا، حجاب له شروط، له شروط. فكما أنه لابد أن يكون ساتر لجميع البدن، لابد أن يكون ليس زينة في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الحديث وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات الغير متطيبة ولا غير مهتمة بمسألة الثياب. يعني تيجي واحدة تقول لك أصلا أنا عايزة مش عارف أعمل إيه عشان دي بتخليني شيك، إذن هي معناها عايزة إيه؟ عايزة حد ينظر إليها، عايزة الشياكة. كلمة تخليني شيك دي معناها أنها تخليني متبرجة، ما هي معناها كده، ما عايزة تخليك شيك يعني عشان الناس يلتفتون إلي وينظرون إلي، يبقى هذا لا يجوز، وهذا ينافي التفل وليخرجنا تفيلات. فلابد أن الثياب لما قلتش فيها أي زينة أيا كانت هذه الزينة. وطبعا للأسف الشديد الآن ترى عشان تروح تجيب عباية يعني لا تجد إلا بشق الأنفس، لأن كل العبايات اللي في السوق الآن اللي فيها ترتر والقم بتاعها مش عارف عامل معمول ازاي، يعني أحسنهم اللي تلاقي فيها بس يعني رسومات من نفس القماشة، يعني ايه يعني في الصلاة ما تلاقيش حد يفصل. الله المستعان. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن، وهذا عام الزينة، طبعا المرأة إذا لابسة ذهب لا تبديه للأجانب، يبقى في فرق بين أنه نقول أنها يجوز لها أن تتحلى بالذهب وبأنها لا تبدي الزينة. فإذا لابسة مثلا أساور لابسة صورة ما تبقاش لابسة النقاب والسلسلة نازلة من تحت النقاب كده أو من تحت الحجاب بتاعها أو فوق الحجاب وظن أنها متسترة، الزينة ما تظهرش، أو لابسة الغواش اللي في إيديها وتطلع، لا لا لا يجوز المرأة أن تبدي الزينة، يعني لا تظهر الزينة. فإذا كان الثوب زينة يبقى دخل في نفس الإيه المعنى، لأن طبعا الثوب فيه زينة ظاهرة دي التي لا يمكن للمرأة أن إيه أن تستره، وهو الرداء كما قال ابن مسعود، يعني لبس المرأة عبارة عن خمار تستر به وجهها، تستر به رأسها، والدرع الذي يستر بدنها، ثم فوقه ده اللبس الكامل، ثم يكون فوقه الرداء، الرداء ديت الملاية اللي هم قعدوا يتريقوا على المرأة لغاية ما إيه خلعوها من الملاية اللي تخرج بها. صحيح بعض النساء كانت تلبس الملايات دي بطريقة برضك فيها تبرج، لكن النساء المحتشمات العفائف، كنا يلبسنا الملاءات بطريقة محترمة بحيث المرأة من قرنها إلى ظفرها في شيء يسترها، فيش أي شيء يجسم بدنها. وطبعا رأيت هذا الجدة والوالدة وهم يلبسن هذه الملاءة، ويعني وكان كثير من النساء ما زلنا يلبسن هذه الملاءة، وكانت المرأة أرى يعني تحط الطرحة ديت تقعد تلف تلف تلف على وشها وعلى صدرها، يعني لا يمكن ان في اختي من الان تلبس مثل هذه الملابس مهما كان. ثم تاتي بالملاء، وبعدين لما وهي ماشيه لا يمكن الرجل يشوف حاجه من الوجه رغم ان عليه هذه النقاب، على النقاب على الوش كله. ليه؟ لان ايديها حركه دائمه، يعني مشيت مثلا في مجموعه رجال قاعدين كده تبص تلاقي ايديها جايبه الملايه كده، هو معنى الملايه غايه مغطيه وشها، لكن الجانب ده خلاص اتغطى. جه رجاله من هنا يذكرنا الحديث اسماء يسدلن الثيابه جلابيبهن على وجههن، هو طبعا الوجه مغطى. لكن طبعا دول بقى قالوا تحرير المراه، وقام بقى سعد زغلول وصفيه وزغلول وصدى شعراوي وقاموا بقى بالحمله وقالوا ايه نعمل ميدان التحرير. ميدان التحرير مش تحرير استعمار، ده تحرير من الدين. فعملوا المظاهرات وحرقوا النقاب في هذا الميدان تحريرا وتخريبا للمرأة، فكان هذا بداية التخريب. خرجت المرأة بقى كشفت وشها وكشفت بعد كده شوية بشيء لغاية ما دلوقتي ليس هناك شيء أن يستر منها. لو قال له خرج عارية أنا خرجت عارية، لا وهي تخرج عارية، يعني البنطلات اللي بيلبسوها يطلعوا بها في الشوارع لا تستر عنها شيئا، لا تستر عنها شيئا. ودلوا طلعوا لها بقى الملابس الضيقة استرتشات وباضيهات ومش عارف ايه، فأصبح كل تجاعيد المرأة وهضابها وسهولها تظهر إذا خرجت من بيتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا طبعا أي زينة حتى لو كان الثياب ساترا سابغا فلا بد أن يكون الثياب ليس فيه زينة، لا يكون فيه زينة في نفسه أيا كانت هذه الزينة. وقال الله عز وجل غير متبرجات بزينة، ويدخل في ذلك العباءات التي تلبسها النساء وبها تطريز أو ملفت الأنظار في صنعتها مثل التي بها فتحات، برضه تلاقي العباية مفتوحة من هنا والبنطلون تحتية وتمشي سموتونك أو نحو ذلك. هذا كله من الستر، لأن أي حاجة بتلفت وتلاقي مش عارف عاملين جنيحة، تبقى لابسة العباية وليها جنيحة بس هو يمشي تلاقي عمالة تطير من هنا ومن هنا، فهذا ملفت. أي شيء ملفت ما ينفعش. المرأة لابد أن تكون يعني حتى مشيت المرأة ينبغي لها أن تمشي في جانب الطريق، تمشيش في وسط الطريق، لكن فين هتقول لي مين الكلام ده. الشرط الثالث أن يكون الثوب صفيقا، ومعنى ألا يشف عما تحته، فلا يشف بدنها ولا يشف الثياب المزينة التي تحت حجابها. يبقى الثوب الخارجي الثوب غير شفاف، لأن هي ممكن تلبس ثياب ساتر لكنها خفيفة شفافة فتظهر شيئا من بدنها، أو بلاش تظهر شيئا من بدنها، لبس الثياب اللي هي ثياب الزينة اللي ممكن تقعد فيها بيتها، فلبست ثياب الخروج فوقيها. ثياب الخروج ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، ثياب الخروج دوت ايه خفيف، فبيكشف الثياب الداخلية اللي هي الثياب المزينة، يبقى هذا لا يجوز ايضا. يبقى لا يجوز ان يكون الثوب شفافا يشف عما تحته. وقد قال صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة الوقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والشاهد من هنا قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، فهي كاسية عارية، يعني الثوب يقال له لبس الثوب اكتست الثوب، لكن هذا الثوب ايه عاري لأنه يظهر عن بدنه. فهذا قد يكون له أشياء كثيرة كما هو واضح الآن، قد يكون تكسي بعض ثوبها بعض بدنها، يعني لابسه ثوب لا يستر جميع البدن، ثوب قصير، يبقى ده ايه؟ كاسي وعاري، الناحيه كاسي يكسي بعض البدن ويكشف بعض البدن، او ثوب حتى لو كان كاسيا لجميع البدن لكن هو شفاف يبقى كاسي عاري، لان هو من ناحيه اكتست اكتست لبس الثوب، لكن هذا الثوب لم يستر البدن، لم يتحقق فيه المقصود من الايه من الكسوه، يبقى ايه عاري، او قد يكون ساترا لجميع البدن ولا يشف عما قبله لكنه ضيقا، يبقى وضعك ايه كاس عاري، المعنى بالسترة لم تتحقق، يبقى كل هذا يدخل في هذا ايه في هذا المعنى. الشرط الرابع ان يكون فضفاضا يعني واسعا، يعني الصوب ساتر زي ما قلنا ممكن واحدة تلبس صوب ساتر وما بيشفش، ومش موهوش زينة لكن ضيق محزق مبين مفاتنها كلها، ما ينفعش، لابد أن يكون الثوب إيه واسعا، لابد أن يكون الثوب واسعا لا يكشف عن مفاتن جسمها ولا يحجم عظامها أو شيئا من بدنها. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة. قبطية عن ثياب من بلاد القبط، وبلاد القبط هي بلاد مصر، والقبط ده يطلق على أهل مصر مش معناه النصارى، يعني كل من كان يسكن أهل مصر يقال لهم القبط، لأن يعني طبعا هم الناس فهمت القبط يعني النصارى، لا القبط اللي هم سكان مصر يقال لهم القبط، فبعد كده جاءهم النصرانية فقالوا النصارى، جاءهم الإسلام بقوا مسلمين، لكن هو يقال لهم القبط، لكن الناس ربطوا كلمة القبط عشان بنقعد نقول الأقباط، نقول عليهم الأقباط ففيهم الأقباط يعني النصارى، لا ليس هذا من ذلك، عشان بس ما حدش يفهم ان دول الأقباط يبقى بلدهم، لا، والأهل عمرو بن العاص لما فتح بلاد مصر دخل المصريون في دين الله اللي كانوا قاعدين بقى بلادهم برضك، ولا هو الواحد لما ينتقل من دين لدين يبقى يسيب البلد، يعني هو النصارى الموجودين دلوقتي زي ما الشيخ ابو اسلام بيقول يعني ان هم بيشدوا في شعرهم دلوقتي، لان هو بيقول لك لو يعني لو نسبه اللي بيسلموا استمرت على هذه الحاله في مصر في خلال 200 سنه مش هيكون ولا نصراني في مصر، يعني طبعا بيشدوا في شعرهم، طبعا اكثر من 80 واحد يوميا تقريبا في يشهروا اسلامهم في الازهر او قريب من هذا العدد، فهم بيعملوا كده احصائيه متواليه عدديه، لو الامر ده استمر على هذه الحاله الى في خلال 200 سنه مش هيكون ولا واحد موجود، هل دول بقى لو دخلوا في في في, في الاسلام يبقى نقول لهم اطلعوا من البلد امشوا لانكم انتم اسلمتوا؟ لا، ما احد يقول، يعني هم اهل مصر الموجودين هم الذين وقفوا مع عمرو بن العاص حتى يخلصهم من الاضطهاد الذي كانوا فيه من الروم وغيرهم، وأسلموا لأنه رأوا عدالة الإسلام وعدالة الدين وأسلموا على اتباع هذا الدين، فهم من أهل هذه البلاد والبلد لأهلها كما كانت. فطبعا هنا يقول قساني قبطية كثيفة يعني غليظة مش هتكشف الورق، مش ايه ليست شفافة يعني. أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ ويبدو أنه طبعا في هناك ثياب، هذا ما استدل به على أن هناك ثياب يمكن أن يلبسها الرجال والنساء، مش كل ثوب يلبسه الرجل لا يجوز أن يلبسه المرأة، وكل ثياب يلبسه المرأة لا يجوز أن يلبسه الرجل، في هنا ثياب ممكن أن تكون للثياب للرجال والنساء، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما لك لم تلبس القبطية. قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها، إني أخاف أن تصف حجم إذا تحتها غلالة يعني إيه؟ يعني بطانة، إن ممكن نوع الثياب إن هو مثل مع الحركة انه يجي يلزق على الجسم، زي ما فيها نوع من الثياب كده لما الواحد يلبسه ويجي يتحرك يبقى ايه تلاقي الثوب مسك في الجسم، فلما يلزق على الجسم ايه اللي يحصل؟ هيضيق على الجسد، يضيق على الجسد فيظهر معالم الجسد، يعني حجم الإيد مثلا، حجم الصدر، حجم كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأمرها أن تجعل تحتها غلالة، يعني بطانة، لأن دي هتمنع التصاق هذا الإيه هذا الصوب بجسدها، حتى لو جه هواء ولا حاجة يبقى الغلالة اللي تحتها، لأن غالبا دي تكون من قطن مثلا أو نحو ذلك، ما يلحقش أنه إيه يلصق في الجسد، فلا يحجم ولا يبين حجم الجسد. الشرط الخامس ألا يكون مبخرا أو مطيبا، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها متطيبة متعطرة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. والسبب في كونها زانية أنها تسببت في نظر الرجال إليها وهيج شهواتهم نحوها، فكان بذلك آثمة زانية. وفي كتاب الزواج للهيثمي ذكر أن خروج المرأة من بيتها مستعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها، حتى لو جوزها هو اللي بيقول لها إيه أصلا بحبها بطلع من البيت حط عطر كده عشان يعني برضك الناس يقولوا عليا متجوز ها الست اللي ما فيش بعديها، فلا تطيعه، لا تطيعه في هذا، وليس له عليها في ذلك طاعة. ليه؟ لأن الطاعة إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطاعة الله تقدم على كل طاعة. فلو أن زوجها أمرها أو هددها بقى إن مثلا تصافح الرجال أو تقابل الرجال وتقعد معهم وتخالطهم وتقعد تحكي معهم قصص ونكت، أو تطلع من بيتها متعطرة أو متبرجة أو تظهر زينتها أو نحو ذلك، لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في شيء من ذلك، لأنها إن فعلت فهي آثمة أيضا. الشرط السادس ألا يشبه لباس الرجال، يعني لا تلبس ملابسا تشبه لباس الرجال، وسبق هذا الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم لعن رسول أبو هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. الشرط السابع ألا يكون لباس شهرة، برضه سبق الكلام عليه في لبس الرجال، وأن الشهرة اللي يعني يشهر بين الناس لشنعه لتفصيل معين أو ألوان معينة أو شيء يختلف فيه عن عادة أهل بلده في الغالب، بحيث أنه يلفت إليه الأنظار فيورث في نفسه عجبا وتكبرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة إيه؟ ثوب مزلة، ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة. الشرط الثامن ألا يشبه لباس الكافرات، لأن مأمورون بمخالفة الكافرات أو مخالفة أهل الكتاب الكافرين عموما، بشرط أن يكون هذا الثياب ها مما يعني عرف منهم، يعني إذا كان الثياب اشترك فيه المسلمون والكفار فلا بأس بلبسه. يعني افرض دلوقتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومي، يبقى هذه الجبة كان يلبسها هؤلاء وهؤلاء لا بأس، لكن إذا كان الثياب خاص باليهود أو خاص بالنصارى أو خاص بملة من الملل يعني يعرف به يعرفون به، فهذا لا يجوز للمسلم أن يلبسه. يعني ما ينفعش واحد مثلا يلبس اللبس بتاع الأسيس والزنار بتاعه. إذا النبي الإمام الشافعي لما واحد سأله عن حديث فأجابهم فقال أتقول به، فغضب الإمام الشافعي قال أتراني خرجت من كنيسة أتراني ألبس زنارة، يعني إذا شايفني لبس لبس الأساوسة ولا لبس أهل الدين أهل الإسلام. فإذا كان اللباس عرف أنه من لباسهم كمثل القبعة اليهودي ها اليوم لبس كده برنيطة معينة يلبسوها تعش واحد يلبس أو لبس الأسيس أو لا. أما إذا كان لبس بقى للكل، لأن بعض ظهر في وقت من الأوقات كان الناس يقول لك مثلا إيه حرام لبس البدلة لأنها لباس كفار، يقول لك لا أصبح ده لباس الكل كفار وكفار بيلبسوه صحيح طبعا هو يعني في ملاحظات عليها، لأن يعني إذا كان البنطلون ضيق فهيبقى فيه خراش شديدة، والشيخ الألباني يرى التحريم يعني تحريم في لبس هذه البناطيل الضيقة حتى على الرجال، ففي ملحوظ علينا، لكن من حيث اللبس كلبس يبقى نقول هنا إيه هو جائز، وجائز أن يلبس، لكن إذا كان لبس يخصون به ويعرفون به، ده اللي بنقول عليه إيه؟ لا يجوز المسلم أن يلبسه، ولا يجوز المسلمة أن تلبس ثيابا يشبه ثيابه. الشرط التاسع ألا يكون فيه تصاليب، وقد سبق هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرف في بيتي شيئا فيه تصاليب إلا إيه؟ إلا نقضة، وفي بعض الروايات فيه تصاوير أو تصاليب إلا نقضة، يعني سواء فيه تصاوير أو تصاليب يبقى برضه ما ينفعش أن تلبس هذه الثياب. عشان كده إحنا بنقول ينبغي الإنسان أن يدقق عند شراء الملابس والفرش، خاصة في أيامنا هذه، يعني زي ما قلت في الدرس الماضي، يعني هم يضعون الصلبان ويضعون الصور يعني بطريقة مبتكرة، بحيث أنه ممكن الواحد يظن أنه دي وردة، ولما يوصل البيت ويتأمل يقول لي خبر أبيض إزاي ما شفتهاش، وممكن بيوصل يشوف وردة ويروح البيت يلاقي طاووس، يعني ما يخش باله من الراس لأن متغطي، فعامل له بقى الريش بتاع الطاووس بقى إيه ريشه كتير وألوانه كتيرة، فهو حيط الراس في نص الريش كده، فالإنسان ينبهر بقى بالمناظر، ولما يروح البيت يلاقي إيه صورة طاووس أو صورة حمامة أو صورة، فالإنسان يعني يدقق في مثل هذه المسائل، لما يحب يشتري ياخد باله إنه يشتري حاجات ما فيهاش الصور ذوات الأرواح، لأن طبعا هيأتي إن شاء الله في باب الزينة أن لا يجوز اقتناء ما فيه صور ذات الأرواح إلا إذا كان ممتهن، عشان كده بنقول لو كان موجود الآن أو يستعمله إلى أن ينتهي، لكن الأولى أنه ما يكونش فيه حاجة من ذلك، الأولى أنه لا يستخدم شيئا في هذه الصور، فيدقق في شرائه حتى ينتهي من هذه الأمور. طبعا المرأة يباح لها لبس جميع الملابس، ما فيش نوع من الأقمشة محرم عليها، زي مثلا الرجل يقول محرم عليه الحرير، لكن هي يجوز لها لبس الجميع، طبعا إلا لبس جلود النمور والسباع لأن هذا طبعا عام، لكن لبس الحرير فهو جائز للمرأة أن تلبسه وأن تجلس عليه بالشروط السابقة، يعني بشرط أن ما يكونش فيه إيه حاجة، ما يكونش ضيق، ما يكونش شفاف قدام الأجانب، أما قدام زوجها خلاص، لكن قدام الأجانب يعني تراعي الأداب والأحكام التي سبق ذكرها. لكن قولها تلبس الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وهو الذهب والحرير. لا يشترط لون معين، يعني هل لازم السواد إذا خرجت من بيتها؟ لا يشترط، وإن كان هذا أفضل لأنه أبعد عن الإيه؟ عن الزينة، لكن إذا اختارت ألوانا أخرى فلا بد أن تكون ألوانا ليس فيها زينة، يعني مثلا لون الكحلي الزيتي البني، لكن بقى الألوان الأصفر الفاتح فائع ما ينفعش، لأن هذا ملفت، الفستقي مش كده؟ فهذه الألوان اللي هي ملفتة ديت ما ينفعش ليه المرأة تلبسها لأنها تلفت الأنظار إليها، وساعات بقى الواحدة تبقى ماشية زي الأرغوز، الخمار أصفر فائع، والنقاب مش عارف إيه، والشنطة لون الجزمة، وبرضك تاخد بالها من الحتت ديت، طبعا المفروض حتة الموضة دي تتلغي من دماغنا خالص رجالا ونساء، حتة الموضة، الموضة دي أصلا ده موضوع بيضحكوا بيه على الناس، ما لا هو شيء علمي ولا هو شيء فني، هو شيء ضحك على العقول. ايه الموضة ديت يعني؟ يعني اللبس اللي كنا بنلبسه ده هو مثل طلع فيه عيوب؟ ده هي مسألة ابتزاز اموال، كل عمال فهموا الناس ان لازم كل سنة يحصل تغيير، ويجي كده مش عارف الموسم وتلاقي بتوع المحلات وبتوع المصانع يجروا هات يا عم مجلة فينوس، وهات مجلة مش عارف ايه، وهات مجلة ايه اللي هي بتجيب التفاصيل الموضة، جايين حاجات جاية لنا من باريس، وتحكم فيها اليهود. طب ما هو كده اليهود بيتحكموا فينا، بيتحكموا حتى في لبسنا اهو، ومرة يعملوا لك القم مش عارف ايه، ومرة يقصروه، مرة يطولوه، مرة يعملوا لك الياء نص الياء، مرة يقطعوا، هو دي الموضة، حاجة بس ايه تتغير كده، وبعد ممكن بعد زمن يراجعوا لك الحاجات اللي كانت قديمة قوي ويقول لك هي دي الموضة، طب ما كانت قبل كده موجودة. فحتة الموضة الكلام دوت هو يعني تسلط على العقول، يعني ايه الجديد للذات في الانسان لما يرمي كل سنة ثيابا رجالا ونساء. طبعا النساء في الموضوع ده أكثر، لكن الموضة طلعت كل الثياب اللي عندها خلاص تترمي، وتجيب قائمة جديدة لجوزها وتتخرب البيوت والزوج مش قادر يسد. ده هو لسه يعني الموضة اللي فاتت بيعمل له جمعية عشان يسدد الأقساط اللي عليه، فجاته الموضة الجديدة، فهي موضة بعدها موضة، خلص عليه أول بول. فالناس يعني مساكين، وكل شوية يطلعوا بحاجة، موضة بقى في العربية، وموضة في الساعة، وموضة في الديكور، وموضة مش عارف ايه، وأصبحنا يعني بننساق، يعني أصبح في احتلال فكري واحتلال عقلي واحتلال عقدي. وبعد كده دي آخر حاجة اللي بيعملوها فينا، دي شوية الدبابات وشوية الطيارات وشوية الصواريخ اللي بيضربوها، دي آخر حاجة، دي مش مهمة أوي. لكن الأخطر من كده هو الاحتلال الفكري، احنا عمالين نقول شوف قتلوا الأطفال وعمروا النساء، متأثرين بكده، لكن احنا مقتولين كلنا رجالا ونساء وأطفالا، مش متأثرين. قتلنا فكريا باليهود اللي اتحكموا في العالم كله، وهم قلة قليلة جدا، لكن اتحكموا في أموال العالم، وتحكموا في لبس، يعني شو تتحكم في لبسك تلبس ايه وتقلع ايه، وتحكموا في السياسة، لان هم البروتوكول بتاعهم والماسونية العالمية، يعني الامريكا كل كام سنة بيكون لهم حاكم، هو الحكام دول ما بيحكموش، الحكام اللي بيحكموا الماسونية، بيروح يدي الطقوس بتاعته الاول والتعليم، ويشترطوا عليه الشروط يوافقوا عليه، ويوم ما يخالف يفضحوه، يوم ما يخالف يعني اللي فضحوه دوت انه عمل زنا، انه وقع في الزنا، مين؟ كلينتون، عشان وقع في الزنا، هي مش مسألة ما كلهم في المصيبة دي، لكن هي القضية ايه؟ انه هو يعني يمكن خالف في حاجة على طول يكشفوا اوراقه، فيعني مسكين الناس كلها من من من, من رقابهم، ويتحكموا قرارات مجلس الامن، ايه اليهود ايه يعني هيعملوا له ايه اليهود؟ مجلس الامن يوقف، مش هنوقف. ومات اليهود يعني احترمت قراره، إذا كانوا سبوا ربنا هنستنى إيه بقى مجلس الأمن يعملوا لهم إيه؟ سبوا رب العالمين وسبوا الأنبياء، وزي ما قلت سيدنا موسى بس ادالهم ظهره وراح عبد العجل، لسه ما مشيش يعني يا دوبك خطوات، وساب لهم نبي معاهم، يعني برضك عشان يأمن الوضع ساب معاهم نبي أكتر من كده، والنبي قال لهم يا قوم إنما فطنتم به، إن إلهكم الرحمن، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو فاتبعوني وأطيعوا أمري. فقالوا لا، الكلام ده كله ما يخشش علينا، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. طب هو هتفرق ايه دلوقتي موسى وهارون؟ ما هو ده نبي وده نبي، واللي بيامركم بالكلام ده نبي، وهو موسى اللي وكله وخليه يعني سياسته عليكم، اطيعوه. ده لو حط امير عليكم عادي واحد بس كده وجبت عليكم الطاعه، طاعة الأمير من طاعة الرسول، فكيف أن الأمير اللي حطه موسى معاكم نبي من أنبياء الله عز وجل يجب طاعته مباشرة؟ ومع ذلك هذا هذا هذا هو صنيعهم وهذا هو فعلهم، فإحنا مش نستنى منهم أن هو يعني، والناس بتتعلق آملها بقرار من مجلس الأمن، إزاي يعني؟ ما دي برضك مصيبة تانية، يا مجلس الأمن هيجتمع والناس كلها مستنيين ومسخنين بقى هيقولوا إيه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. أين تعلقنا بالله؟ احنا لازم نتعلق بالله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينصرنا. ده كل ده هراء، وهي تمثيلية كبيرة. ناس تلاحظ كده كل ما تحصل قضية أو كل ما تحصل بلوى تجد طبعا الكفار كلهم مع بعض، لكن لازم تطلع دولة كده في النص تقول لك احنا ايه، احنا معاكم، مرة فرنسا مرة فنزويلا ومرة مش عارف ايه، احنا معاكم، عشان يعني يعرفوا يقصوا النبض، يبقى فيه وسيلة في النص كده يقصوا النبض. كلها تمسك، كلهم يريدون القضاء على الإسلام، وكلهم حرب على الإسلام والمسلمين، فإحنا مش ننتظر منهم أن يدوا قرار وهم الذين يريدون أن يقضوا علينا، لكن إحنا لابد أن يكون الأمل في الله سبحانه وتعالى، حتى تراجعوا دينكم إذا تبعتم بالعينة ورضيتم بالزر، تبعتم أذناب البقر، تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم، حتى تراجعوا دينكم، مش حتى يجيلكم قرار مجلس الأمن ولا من الأمم المتحدة، دول مش هينصرونا أبدا، ولا هيدوا قرارات في صالحنا ابدا مهما كانت قرار في نظره في صالحنا. هتبص تلاقي فيه في البنود لو تاملت فيها تغير فيها ها يعني حماس منظمه ارهابيه اللي نقضي عليه، ما لازم يقولوا حاجه زي كده، يبقى لازم نتصرف بقى مع حماس بعد كده. مش مساله ان هم يعني عايزين اسرائيل ترجع عشان شافوا اسرائيل ظالمه، لا، اسرائيل بتدافع عن نفسها وده حق مشروع، وممكن يكون دي كمان تلكيكه لمصر، يعني يبدو والله اعلم من بدايه الايه الانظره تلتفت ناحيتنا دلوقتي. ليه؟ لانه دلوقتي الكلام يقول لك الفلسطينيين جالهم السلاح منين؟ الخنادق اللي في مصر وصلت السلاح لغزه، يبقى مصر هي اللي بتدي غزه، هنخش بقى زي العراق والكويت ونعمل مشكله، ولازم يجوا بقى قوات حفظ السلام وتراقب الحاجات الدولية المواني الدولية وتقف البحار ومش عارف ايه، خلاص بقى في حصار علينا، اي غلطة بقى خد على دماغك. وهو ده اللي عايزينه، وده اللي كل العلماء بيقولونا من زمان، ان هم واخديننا كده ايه واحد واحد على الدور، بأفغانستان خش على العراق خش مش عارف ايه احتل الخليج، وما عايزين ايه من الخليج الى البترول، خد خدوا البترول. وهو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما تتداعى الأخلة والأقصى، تعالى تفضل، هنا في بترول، هنا في ذهب، هنا في مش عارف زرع، هنا في كذا، تفضل اللي انت عايز خد. فهم ايه قصعة والسودان يعني ما يبقى يعني لفين عليها واحدة واحدة، فاللي بيفقروه بيفقروه، واللي بيشوف فيه شام بنفسه شوية يعني يدلوا على دماغه شوية، واللي كده يخشوا على البلد عشان يحرروه بحجة ان يحرروا العراق من ظلم صدام والى اخره. فيبدو ان دلوقتي ما فيش قدامهم الا مصر، فديت يعني بدايه كانك تستشعر منها يعني تلكيك عشان يعني ينالوا منا ما يريدون، والله المستعان. طيب يبقى هنقول لا يشترط ان يكون الثوب اسود، وان كان هذا الافضل، لكن يجوز الوان اخرى بشرط ان ما يكونش ايه ملفتا. لا يجوز للمرأة أن تلبس الكعب العالي، عارفين بقى الكعب العالي ما أقله 3 سنتي ثم إلى 6 سنتي ثم إلى 9 سنتي، أظن في 12 كمان ولا فيش؟ ها؟ تلغى؟ لو قررنا غسل الآن برضك؟ وطبعا الكعب كمان يبقى نازل كده إيه بيسموه كعب كباية، ولا مش عارف كعب إيه، بينزل كده بوز مش عارف يلبسوه ازاي. تيك تيك تيك تيك تيك تيك، يبقى ايه؟ هذا ملفت. ربنا اذا كان ربنا سبحانه قال ولا يضربن بارجلهن، يعني المراه ما ينفعش ترفع رجليها وتخبطها كده عشان الخلخال ما يشخشخش فيقوم ايه الرجل ينظر اليه ليعلم، مش هيبص على الزينه بس هيعرف ان هي لابسه زينه، يعني هي لابسه ثوب طويل اهو وراح ضربه برجليها ترن في يوم الايه يلفت النظر، لان هذا قد يؤثر في قلبه. فالله يعلمها الادب في مشيتها، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى ازاي بقى اللي ماشيه بالكعب هذا من نفس المعنى واشد، ان ماشيه تكتك بالنعل بتاعها، فهذا طبعا لا شك انه ملفت نظر، بل الكعب العالي كمان في فتنه اكثر، لانه يجعل المراه في وضع في حركتها يثير مفاتنها، تحرك جسمها بطريقة يثير شهوات الرجال نحوها، فهذا يعني ما هيش مجرد خبط فقط، ولكن الحركة نفسها بتحريك الجسم مع هذا الكعب ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام. وقد ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل يعني الصديق الحرام يعني تلبس القالبين تطول أو تطول بهما لخليلها، يعني تلبس حاجة عالية عشان إيه يشوفها وتشوف. فألقى عليهم الحيض عشان يطلعوش من بيوتهم، فقال ابن مسعود يقول أخروهن حيث أخرهن الله. والقالب هو نعل من الخشب كالقبقاب، يعني حاجة كده عالية بحيث لما تمشي يقدر ايه يشوفها او يعرفها من بين الايه من بين النساء. فهذا يدل على ان هذا طبعا يعني صورة مذمومة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بني إسرائيل في موضع الذم فلا شك أنها في هذه الأمة تكون أشد ذما لأنها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نقول لأن فيه تشرف للرجال، ولأنه يلفت نظر الرجال إليها، ولأنه يجعل لها حركة ملفتة، فإن كان له صوت كان المنع منه أشد، لأن الله تعالى نهى المرأة أن تضرب برجلها ليعلم ما يخفي من زينتها. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. 5 حكم لبس البنطلون للمرأة. لا يجوز طبعا لها أن تلبس البنطلون أمام الأجانب، لا يجوز المرأة أن تلبس البنطلون أمام الأجانب لأنه يجسم مفاتن المرأة. وقد تقدم أن من شروط الحجاب أن يكون شيء ضيق يجسم حجم المرأة. وكذلك لا يجوز لها لبسه أمام المحارم على الراجح، من أمام محارمها لا يجوز لها أن تلبسه إلا إذا كان لبس فوقه شيئا يستر إلى الساق يعني تحت الرغبة فلا بأس بذلك، لأن هنا مش المفاتن مش ظاهرة، لأن من العلماء من قال يجوز لها أن تكشف ساقها، فإذا كان فوقه ثوب يستر إلى الساق فلا بأس بذلك، سواء أمام الأجانب المحارم. طبعا أمام الأجانب ما ينفعش خالص، يعني نحن نتكلم دلوقتي أمام المحارم أو أمام النساء، بعضك ما ينفعش لبس بنطلون أمام النساء إلا بالصورة اللي احنا اللي احنا ذكرناها. وأما لبس البنطلون أمام الزوج فالراجح عندي جواز لبسه أمامه من باب التزين، شريطة ألا يشبه لباس الرجال، يعني إذا كان في ملابس بناطيل بسموها بناطيل حريمي تختلف في تفصيلها عن بناطيل الرجال فهذا خاص، يعني حتى البنطلون الحريمي لو قلنا واحد راجل يلبسه استعيب، لأن هذا هيبقى فيه تشابه بالنساء، يبقى هذا أصبح ثياب خاصة بالنساء يجوز لها أن تلبسه أمام أمام زوجها، زي بس بيسموها بجامة حريمي مش عارف ترنج حريمي بنطلون حريمي الكلام ده كله لا بأس بذلك أمام زوجها. أما أمام النساء وأمام المحارم فلا يجوز إلا بالشرط اللي احنا قلناه، وأما أمام الأجانب فلا يجوز مطلقا. وهل يجوز لها أن تلبسه تحت العباية؟ نعم، لأن طبعا ما فيش هنا أي تبرج ولا أي زينة، وإن كان بعض الناس يقول لك ما ينفعش برضك لأن هو بيعتبر كلمة بنطلون يبقى خاص بالرجال يبقى لا يجوز المرأة أن تلبسه فيه تشبه. نقول لو كان البنطلون خاص بالنساء وليس هو بنطلون رجال فيجوز لها أن تلبسه ولو تحت تحت العباية. ما هو المحارم بقى، نقول المحارم أولادها ما احنا قلنا سن التمييز، يعني مثلا 8 سنين بعد 8 سنين ما ينفعش. تقدم أنه لا يجوز إسبال الإزار، ولكن هذا الحكم خاص بالرجال، لأن ما فيش واحد يقول لك المرأة كمان لا تسبل الإزار. وكان في واحدة في الأردن تقول للنساء كده إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين، فالمسلم دي تشمل المسلم والمسلم، فكنت تلاقي الواحدة ماشية منتقبة ولابسة العباية بتاعتها لغاية نص الساق رجليها بينها، أو أحيانا يعني المحتشمة شوية تلبس تحت الشراب، فكان التفتين بهذا ويعني وتجادل في هذا، يعني كان الناس يروحوا يكلموها تجادلهم، الحديث قال عزة المسلم أنصاف الساقين حكم عام. فنحن بنقول الكلام ده خاص بالرجال، إنما المرأة هنسمع الحديث إنها ترخيه شبرا، قالت إذا تتكشف، قال ترخيه ذراعا، لا يزيد على ذلك، يبقى المرأة ترخي الثياب بتاعتها. لكن ما هو ده اللي بنتكلم عليه دلوقتي، ده اللي احنا واصلين له دلوقتي، في خلاف طبعا. فإنهن يرخين الثياب لما ثبت في الحديث عن صفية بنت أبي عبيد أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار، فالمرأة يعني الموضوع جاي مع الإزار أهو، النبي صلى الله عليه وسلم قال إزة المسلم أنصف الساقين فإن كان لابد في إلى الكعبين أيرطب المرأة، قالت فالمرأة يا رسول الله، قال ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. هنا بقى العلماء قالوا يا ترى الشبر دوت تقيسه منين؟ فالقول الأول يقول من نصف الساق، لأن هنا جاء في مقابلة قوله إزرة المسلم من أنصاف الساق، يبقى المرأة ترخي من منتصف الساق شبر أو ترخي ذراع. ده إيه قول اللي ذكر في عون المعبود، أظن الشيخ مصطفى العدوي رجح هذا القول، فقال إن القياس يكون من منتصف الساق، لأن هو إيه الظاهر من قوله إزرة المسلم من أنصاف الساقين، وبعدين ترخي شيء لما سألته عن المرأة لترخي زراع شبرا ترخي زراعا. فقال في عون المعمود الشبر يقاس من منتصف الساق، لأن سؤال أم سلمة ورد بعد قوله حين ذكر الإزار، فاعتبر أن السؤال ورد بعد تقدير أن الإزار المؤمن إلى أنصاف الساقين، فيكون قياس الشبر من منتصف الساق. لكن طبعا هذا الكلام يرد عليه أو في رد عليه إن الحديث ما ذكرش إلى الساق فقط، فإن كان لابد فإلى الكعبين، يبقى برضك الرجل في إطالة للثوب إلى الكعبين، يبقى هل هنتمسك برضك بأصل الكلام إن القياس سيكون من منتصف الساق ولا من الكعبين؟ هنا الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قال كلاما يخالف هذا الكلام السابق، فقال والحاصل أن للرجل حالين، الرجل حالين، حال استحباب وحال جواز. حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار إلى نصف الساق، ده المستحب أن يكون الإزار إلى إيه؟ نصف الساق، والجائز إلى الكعبين. قال وكذلك للنساء حالان، يبقى يكون فيها حال استحباب وحال إيه جواز. فقال حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجل، الجائز هو يعتبر الجائز فين؟ الكعبين، يبقى قال لك الزيادة الشبر بعد الجائز، يبقى ده المستحب للمرأة، المستحب للمرأة أن يكون الشبر من زيادة على الجائز للرجل، يبقى من عند الكعب، يبقى الشبر من عند الكعب. وحال الجواز وهو الزراع برضك من عند الكعب، يبقى هو اعتبر أن الحديث ما ذكرش الساق فقط، الحديث ذكر الساق والكعب. فقال إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين، فإن كان لابد فإلى الكعبين، فأنصاف الساقين ده المستحب، فليه هنقيس من الساقين للمرأة؟ طب ما هو الحديث زود للرجل إلى الكعب، فقال إذن يزاد للمرأة على هذا الجائز من عند الكعب، يبقى إيه زراع شبر، يبقى ده المستحب لها، وإذا أراد أن تزيد يجوز لها أن تزيد إلى الإيه إلى الزراع. والله أعلم المسألة يعني. طيب إذا ثبت هذا الكلام يبقى هذا القول يكون الراجح. طيب نشوف إن شاء الله. لا في الحركة يعني، قد تكون هي رأت ذلك في الحركة أنها ممكن تتكشف. نعم. المسألة الخامسة والأخيرة في درس اليوم. نعم. ايه النساء بعض النساء تجعل الثياب بتاعتها تاخد من قدام الى الكعبين وتطرق من خلف الزي، بتعمل ذيل للمنار لا بأس يعني، حتى تتمكن من الحركه، بس المهم يعني في الحركه ما ينكشفش حاجه منها يعني. هي ممكن يعني الاخ بيقول ان ما بتخليش الشبر بحوالين الثياب كله، لان الشبر لو نزل كله على الارض اما تيجي تمشي هتتكعبل فيه، فهي بتخليه من قدام مثلا على وش القدم وتجعل له زيد من الخلف، لا بأس بهذا بحيث أنها تمتنع عن التكشف يعني. المسألة الخامسة آداب اللباس. طبعا هي الأداب يعني احنا بنتكلم كلام زيادة، لأن كل اللي فات ده يعتبر من آداب اللباس يعني، بس احنا مش هنكرر بقى، نقول من آداب اللباس ألا يكون اللباس لباس شهرة، من آداب اللباس ألا يكون اللباس مثلا من لباس شبيه بالكفار، من آداب اللباس ألا كذا، لكن احنا بنذكر الحاجات الزائدة التي لم تذكر من قبل، فمنها استشعار نعمة الله عز وجل، استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى بهذه الملابس التي امتن الله عز وجل بها علينا، فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تصدقون. وطبعا هو اكتفى بذكر السرابيل الحر على أساس أن يفهم منها وسرابيل البرد أيضا، فقد يكتفي بذكر أحد الضدين اكتفاء به على أنه يفهم الضد منه، فقال وسرابيل تقيكم الحر فيفهم منه أيضا وسرابيل تقيكم البرد. ثم ذكر السرابيل الحر، قال وسرابيل تقيكم بأسكم أي الشدة والحرب ونحو ذلك. فهذه من نعمة الله عز وجل إن امتن على العباد بأن علمهم صنعة هذه الملابس، وإلا لصار الناس عراة. يعني ربنا يدى الإنسان طبعا أول ما نزل آدم فطفق خسفان عليهما من ورق الجنة، والشيطان يريد أو يحب التعري، الشيطان يحب الناس أن تتعرى، حتى أنهم جعلهم يطوفون بالبيت عراة، وقالوا يعني هذا وجدنا عليه أباءنا والله أمرنا بها. فمن نعمة الله عز وجل أن ربنا علم الإنسان أن يجيب هذه الأشياء ويغزلها، خليها خيوط وبعدين يجمعها يعملها ثياب قماش، وبعدين يفصله ويجعل ما يستر به عورتهم وما يتجمل به. والأنواع كثيرة، منها ما هو من القطن، ومنها ما هو من الصوف، ومنها ما هو من الكتان، ومنها ما هو من الحرير عند النساء، يعني يأخذوا هذا الخيوط اللي ما تشوفها كده ضعيفة جدا، لكن هذه الخيوط تؤخذ وتغزل تبقى خيوط دودة القز وتنسج بعد ذلك. فهذه من نعمة الله عز وجل، وأن ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان أنزل عليه هذه النعمة أنه يستر نفسه ولا يتعرض للعري، وإلا كانت يعني الأمر قبيح، حتى صمت هذه عورات، والعورة ما يقبح إبداؤها، ما يقبح ظهورها، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان أيضا يتجمل بها، ليس مجرد أنه بيضع خرقة على عورته يستر عورته فقط، ولكن يتجمل ويتزين ويقابل الناس بذلك. وأصبح طبعا كما ترون الآن يعني أنواع الثياب كثير منها، ومنها ما هو الفاخر، وهذه من نعمه. ثم علمه الثياب التي يستر بها نفسه في الحروب، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ربنا علم صناعة الحديد لداود عليه السلام، وألن له الحديد حيث أنه كان يشكل الحديد كما يريد، وربنا علمه وقدر في السرد أن يعمل سابغات أي ما تسبغ به على صدرك وعلى ذراعك وعلى رأسك الخوذة والذرع والدراع ونحو ذلك، بحيث في الحروب تتقي بها ضربات القتال. أن يعمل سابغات وقدر في السرد، في التعليم بالدقة قدر في السرد، يعني اجعل المسمار قد الفتحة، قدر بحيث لا يكون رفيع فيتلألأ ولا تخين فيشق، لكن يكون مسمار يربط. يعني هذه البداية، طبعا تطور هذا فضل الله عز وجل، صنع منه مصانع وصنع منه آلات وصنع منه دبابات وطائرات يعني فهذه من تعليم الله للإنسان. فهذه يعمل أولا لخان ربنا إذا لم يسخر هذا الإنسان ما استطاع أن يتعلم شيئا من ذلك، ولكن هذا المد الإنسان يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن علمه هذه السرابيل التي تقيه الحر وتقيه البرد وتقيه الحرب. أيضا التواضع وعدم التكبر في اللباس، يعني لا ينبغي الإنسان أن يصرف أولا، قل واشرب ولا تصرفه، البس ما شئت وقل ما شئت، ما أخطأتك إسراف أو مخينة، ما فيش إسراف وهو الخروج عن حد الاعتدال، يعني ليس الإسراف شيء معين تقدير معين ولكن لا يخرج به عن حد الاعتدال، إذا خرج به عن حد الاعتدال وأصبح في بزخ وطرف بيبقى واضح أنه دوت أصرف في مالي، فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لا يحب المصرفين، كما أنه ينهى عن البخل فكذلك والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما معصورا. يبقى الوسط والاعتدال في كل شيء، طعام شراب لباس سكن، كل شيء الاعتدال فيه. لكن أصحاب الصرف دايما لا يشبعون، يعني إذا دخل في نفسي حب الصرف ما فيش حاجة هتوقفه، لأنه دايما ينظر إلى غيره. غالبا صاحب الصرف دوت واحد عايز يشوف نفسه في أبهة، فمهما رأى نفسه في أبهة رأى غيره في أبهة أكثر منه، فهو يحاول أن يتطور، بقى في صراع. عشان كده احنا قلنا قبل كده الحكمة اللي قالها أحد الحكماء: إن كانت القناعة تكفيك فكسرة من خبز تكفيك. إذا كان عندك قناعة أي حاجة تمشي، وإن كانت القناعة لا تكفيك فملء الأرض لا يكفيك. طالما ما حصلش القناعة مهما أعطيت مش قنوع، فمتى تشبع؟ مش هيشبع. فالإنسان يتواضع في لباسه وثيابه، مش المقصود يتواضع يعني يلبس لباس قذرة أو لباس مقطعة، ليس هذا المقصود، ولكن لا يكون فيه صرف ولا يكون فيه تكبر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفهذا من كبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني التكبر عليهم، تكبر على الناس وعدم قبول الحق، تكبر على الحق وعدم قبوله. وغمط الناس يعني احتقارهم، احتقر الناس ويزدروا يرى نفسه دائما أنه أحسن منهم أو نحو ذلك. فهذا طبعا لا يعني يتنافى مع آداب اللباس عموما، بل مع جميع الأداب، لباس طعام شراب نحو ذلك. يستحب البدء باليمين عند اللبس، سواء كان يلبس نعل أو ثياب أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في تنعله وترجله، تنعل على لبس النعل وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وكما يستحب أن يلبس باليمين يستحب أن يخلع باليسار، يبدأ في الخلع باليسار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع وآخرهما تنزع. يكره المشي في نعل واحد، يعني بس لابس فردة ومشي حافي بالتانية، هما الايه؟ يا يلبس التانية يا يقلع يلبسها، يا اما يمشي حافي خالص يا اما يلبس الاثنين. لكن اذا يلبس واحدة ويمشي فجاء في كراهة في ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي احدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا، اما يكون حافي في الاثنين أو يتنعل الاثنين. طبعا العلماء تكلموا في الحكمة، وإن كانت الحكمة غير منصوص عليها فكل أدلى بدلوه، كل واحد يقول حكمة كذا. بعض العلماء قالوا أن الحكمة من ذلك أنه تخرج عن سجية الاعتدال، لأن غالبا المشي بنعل واحد بيتقي الأرض بإيه؟ بالتانية، يعني خايف بقى رجله الحافية يجي له شوك فيمشي بصورة غير معتدلة، فيكون يعني أدعى مثلا السخرية أو نحو ذلك، فيقول له لا ما تمشيش بهذه الصورة. وبعض العلماء قال هذا حتى يكون هناك في العدل حتى في اللباس، يعني إذا كان إحدى الرجلين حافية ما يخرجش واحدة بنعل والأخرى فيها حفاء، لأن هذا ليس من العدل، يعني يعدل حتى في لبسه. عشان كده قاسوا على ذلك أي شيء لي شفع، كلبس مثل الرداء، ما ينفعش الواحد ايه يطلع ايده من كم ويلبس كم، قالوا ان البردخ ليس في ذلك عدل في لباسه، لازم يحط ايديه الاثنين في الكم، والكلام يعني كثير من العلماء. فقال الخطابي: الحكمة في النهي ان النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الارض من شوك ونحو، فاذا انفرضت احدى الرجلين احتاج الماشي ان يتوقع لاحدى رجليه ما لا يتوقع للاخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العصار، يعني ما يقعد بيمشي كده ومش عارف ايه يتنايل ممكن ايه يقع. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نصب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربي رحمه الله: قيل العلة فيها أنها مشية الشيطان، وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال. طبعا عشان مشية الشيطان يبقى لابد أن يكون في دليل، لكن هو لم يدخل في ذلك دليل. وقال البيهقي رحمه الله: الخراهة فيها الشهرة، فتمتد الأمصار لمن ترى ذلك منه. يعني يقول واحد ماشي بالصورة ديت أن الكل يأخذ باله منه فيبص، فكأنه يفعل ذلك شهرة، يبقى شهر نفسه بين الناس، مع أنها شهرة سيئة. وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. تنبيه: ذهب الخطابي إلى أنه يلحق بذلك كل شفع من اللباس كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردي، يعني لبس الرداء ما يكشفش جانب ويستر جانب، إلا طبعا في الطباع في الإيه في الطواف. وعرضه الحافظ في الفتح فقال: وإلحاق وإخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد، إلا إن أخذ من الأمر بالعدل. يعني إذا كان المسألة يعني الحافظ ابن حجر بيرد على كلام الخطابي بيقول إذا كان المعنى المقصود في النهي إن هو ما يخرجش عن الاعتدال، عن مشية الاعتدال، ولا يؤمن عليه الوقوع في العصار أو نحو ذلك، يبقى مش هنقيس عليه مسألة إيه الرداء. ولكن إذا كانت المسألة متعلقة بالعدل بين الأعضاء البدن، يعني ما يلبس واحدة يلبس الثانية، زي اللي عنده زوجتين كده، يبقى برضك رجليه يعدل بينهم، إيديه يعدل بينهم، ما يغطش إيده ويكشف الثانية. فقال: إذا كان الأمر كذلك إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة، يبقى ده كأنه يكون جائز كلامه. وكذا وضع طرف الرداء على إحدى المنكبين. طبعا زي ما انتم شايفين كلها آراء يعني كلام، لكن يكفينا الحديث، يكفينا الحديث، بس احنا عبينا ننقل الآراء عشان نشوف يعني العلماء بحاول يصل إلى الحكمة من ذلك. وأنا شايف يعني ويعني ما حدش يعني وصل لشيء يعني يروي الغليل في ذلك، يعني يكفي في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، يكفينا في هذا العلة. ها زي ما قالوا لابن عمر، يعني ليه يعني الناس بتمس الأركان الأربعة وأنت لا تمس إلا الركنين؟ الناس لما بيجوا بيلفوا حوالين الكعبة بيتمسحوا في الأربع أركان، وأنت ما تجيش إلا الركن اليمينين بس وتستلم الركنين فقط. العلة إيه؟ قال النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا الركنين، بس خلاص المشكلة انتهت. طالما معك الحديث يكفي هذا، سواء ظهرت لك الحكمة من ذلك أم لم تظهر لك الحكمة من ذلك. فإحنا نقول الحكمة من هذا أن النبي عليه السلام أمر بهذا، أنه الإنسان لا ينتعل في إحدى قدميه ويترك الدعاء إذا لبس ثوبا جديد. يعني يستحب ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. آخر حاجة الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، إذا رأيت على أخيك ثوبا جديدا لبسه فتدعو له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن لبس ثوبا جديدا: البس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. ونقف هذا آخر ما يتعلق بباب اللباس، أو الفصل أو الجزء الأول من هذا الباب، لأن هذا الباب باب اللباس والزينة. انتهينا من كتاب أو من باب اللباس، نبدأ إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من هذا الباب وهو أحكام الزينة، ده إن شاء الله تعالى يكون في الدرس القادم. ثم إيه؟ أخلق أغلي وأخلق. طيب ما هو مش واضح الكلام اللي بتقوله دوت، لكن لا بأس نمشي عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرجو توضيح: لا تلبس النقاب والقفازين في حق المحرمة، احنا قلنا شرحنا الكلام دوت ان المحرمة لا تلبس النقاب، وليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بكشف الوجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الحديث المحرمة تكشف وجهها. في فرق بين أن أقول اكشف وجهي وبين أن أقول لا إيه لا تلبس النقاب، لا تلبس النقاب. هو تغطية الوجه لا يكون إلا بالنقاب، يكون بالنقاب وغيره كإسدال الثوب. يبقى مسألة تغطية الوجه دي في أحاديث أخرى، في المحرمة بالذات ليها حكم عشان دي مسألة فيها إحرام. فالنبي نهاها إنها تلبس النقاب والقفازين اللي ما تغطي به الكفين، لكن لم يأمرها بكشف الوجه أمام الأجانب. فلذلك الحديث إن النساء كنا سافرات اللجوء فإذا جاوزنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها. يبقى مسألة التغطية ما قالش تلبس النقاب، لأن في نهي عن لبس النقاب. إيه هو النقاب؟ هي الخرقة التي توضع على الوجه، يعني على قدر قد الوجه خرقة، ويدخل ده طبعا ضمن اللسان. يعني النقاب بيكون عند العين واللسان بيكون عند الفم أو عند المراخير. تعقل الجزائريات، الجزائريات هو النقاب بتاعهم كده عند الايه فتحة الأنف بس كده، وتلاقي من أول الجبهة لغاية آخر الأنف باين، يبقى مش مغطية لبقها. طبعا ده مش ما ينفعش خالص، ده ما ينفعش البصل. فهنا لا تلبس المحرمة النقاب، لكن تغطي وجهها بإسداد الثوب على وجهها. وكذلك لا تلبس القفازين، لكن ما قالش اكشفي عن كفيك، فهي ممكن أن تغطي كفيها بالكم، كم طويل مغطي الكفين، كما كان في الصعيد لعهد قريب برضك لبس المرأة كمها طويل وتتناول أو أمورها كلها وإيديها متغطية، أو حطت إيديها تحت الخمار مغطت إيديها، لكن هي ما تلبس الجوانتي بس في حالة الإحرام، وإذا انتهى الإحرام لبست من اللبس العادي. حاضر. لا ما تلمس دي، ذهب إليه الشافعية إن لازم تحط حاجة ما تلمسش وجهها، عشان قالوا إحرام المرأة في وجهها، هذا كلام لا دليل عليه. حديث من لبس ثوب الشورى في الدنيا لبسه الله ثوب وزن يوم القيامة، وقد تكلم فيه الحافظ ابن حجر تعليقا الباب في المعرفة، قال مش عارف ايه الحافظ ابن حجر ضعيفه، لا اصبر هذا ما اعرفش ما انا كاتب تعليق مين هنا، انا كاتب تعليق الشيخ الالباني مش كده، كاتب تعليق الشيخ الالباني عليه، الشيخ الالباني عليه. طيب يعني ان شاء الله مثلا ما بعدتش عن كلام الائمه يعني. يقول هل ورد اثار ان النساء من السلف كانوا كنا يلبسن السراويلات؟ لا لا ادري، لا اذكر هذا الله اعلم. لا ما بقولش هو على فضل لباس المرأة للسروال، لكن هو بيقول هل كانت ثبت ان في نساء كنا يلبسن السراويل؟ يعني لا اذكر شيئا من ذلك. من السنة لبس الحذاء جالسا، نعم يعني انا تذكرت وانا بكتب هذا ان اذا لبس الحذاء ان يجلس ويلبسه ولا يلبسه واقف ان شاء الله، لعل في طبعه ثانيه نشوف نص الحديث ونكتبه فيها. انا اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.